الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من شرح كتاب الحج من تلخيص وترتيب الشرح الممتع، وكان هذا ليلة الثلاثاء الخامس من شهر صفر للعام 37 بعد 134. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم الهدي بالنسبة للقارن، على قولين. الأول: لا دم عليه، لأنه ليس بمتمتع إلى الحج، وإن كان هو في الحقيقة تمتع بالعمرة بترك السفر لها سفرا مستقلا، لكنه سيظل محرما إلى يوم العيد، فليس بين عمرته وحجه تمتع كما هو ظاهر الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وإلى للغاية، فلا بد من تمتع فاصل بين العمرة والحج، وهذا هو قول داود الظاهري. الثاني: الوجوب. وقد سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله: أيجب على القارن هدي؟ قال: كيف يجب وجوبا وقد قاسوه على المتمتع؟ كأنه رحمه الله تعالى يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بالقياس، فلينظر هل هذا القياس تام أم لا. والتام لا بد فيه أن يشترك الأصل والفرع في العلة الموجبة، والعلة الموجبة للدم في التمتع هي أن الله يسر لهذا الناس تمتعا بتحلله من الإحرام بعد العمرة إلى الحج، والقارن ليس كذلك، فلا يصح القياس. ولكن مع هذا نقول: الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي، حيث إن أكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أبرأ للذمة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه المسألة مسألة حكم الهدي للقارن. أولا، من هو القارن؟ من هو القارن؟ وما الفرق بين القارن والمتمتع؟ من يعرف؟ ما الفرق بين القارن والمتمتع؟ حج القران وحج التمتع. تفضل. المتمتع القارن الذي ساق الهدي. نعم. المتمتع لم يسق هدي. طيب، هذا فرق، لكن نريد الفرق من ناحية الصفة، يعني من هو القارن؟ تفضل. القارن هو الذي أدخل أعمال الحج في أعمال العمرة، حيث صار نسكا واحدا. أما المتمتع فيذهب لعمل العمرة ثم يتمتع إلى أيام الحج. ما معنى يتمتع؟ يعني ما معنى يتحلل؟ أحسنت. نعم. فالقارن هو الذي قد أهل بنسكين في نسك واحد، أهل بالعمرة والحج معا، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وادي العقيق، فقال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وفي رواية قال له: عمرة في حجة. فالقارن يهل أن يلبي بنسكين، بالعمرة والحج في تلبية واحدة. وهناك صورة أخرى للقارن، هو أنه يهل بالحج ثم يدخل العمرة على الحج. هناك من قال إن هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتعارض الروايات، حيث أنه قيل أنه جاء في بعض الروايات نحو ما جاء في حديث جابر أنه أهل بالحج وحده أي فأول الأمر، ثم لما جاءه جبريل أدخل العمرة مع الحج، وسواء هذا أو ذاك فكلاهما صحيح. واختلفوا في سورة ثالثة، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، اختلفوا في هذه الصورة. والشاهد أن القارن قد أتى بنسكين في هلال واحد، وهو ممن ساق الهدي. وأما المتمتع فإنه يهل بالعمرة أولا ثم يؤدي مناسك العمرة ثم يتحلل منها ويظل متمتعا، أي بهذا الإحلال إلى يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، فيهل بالحج. نعم، فسمي بالمتمتع لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا المتمتع لم يسق الهدي. فاختلفوا بالنسبة للقارن، هل يجب عليه دم الهدي أي الذي هو يكون واجبا على المتمتع؟ فالمتمتع بلا شك يجب عليه هذا، لأنه يؤدي هذا شكرا لله على ما تمتع به من العمرة إلى الحج. وأما بالنسبة للقارن فاختلفوا كما أشار المصنف، ولكن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى نقل في زاد المعاد في رده على ابن حزم في أنه كان لا يرى وجوب الدم على القارن، لا يرى وجوب الهدي على القارن، فرد عليه ابن القيم وبين أن هذا يخالف ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، وأن الذي عليه قول عامة الصحابة أنهم كانوا يرون وجوب الدم على القارن كالمتمتع، وأنهم لم يفرقوا بين القارن والمتمتع حتى من هذه الحيثية، بل بعضهم لم يفرق من حيثية التسمية، فكانوا يطلقون على القارن متمتعا كذلك. كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه ذكر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تمتعوا، وكان يقصد بهم الذين قرنوا. فكما ذكرنا من قبل أن التمتع بالمصطلح العام يدخل فيه القران، ومعنى المصطلح العام أي أن القارن والمتمتع كلاهما وقد أديا نسكين في عام واحد، فتمتعوا بنسكين في صفرة واحدة أو في عام واحد، فهم متمتعون من هذا الباب. وأما المتمتع بالمعنى الخاص هو الذي تمتع بالإحلال، من أحل من عمرته وظل حلالا إلى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة. فبلا شك القول بالوجوب هو المعتمد، أن القارن يجب عليه دم الهدي كما يجب على المتمتع. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم الهدي إذا سافر بين العمرة والحج على ثلاثة أقوال. الأول أن سفره لا يسقط وجوب الهدي سواء سافر إلى بلده أو لغيره. الثاني أن السفر مسافة القصر يسقط الهدي سواء سافر إلى بلده أو لبلد آخر. الثالث التفصيل أنه إذا سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله لا يسقط. والثالث هو الراجح، لأنه أنشأ سفرا جديدا، فإن السفر مفارقة الوطن، فيكون مفردا لا متمتعا. وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فإنه مفرد ليس بمتمتع، فإن سافر إلى بلد آخر فإنه متمتع لأنه لم ينشئ سفرا جديدا، إذ إن سفره إلى البلد الآخر استمرار لسفره الأول. طيب. نعم، يعني ممكن يعني افترضنا أن رجلا أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أحرم بالعمرة على سبيل المثال في شهر شوال، فهنا ونوى التمتع، فهنا إذا أحله من العمرة يظل متمتعا، أي بالحل إلى يوم الثامن من الحج حتى يحرم بالحج. الإشكال هنا إذا سافر بعد عمرته وقبل الحج، هل هذا السفر يقطع التمتع أم لا؟ هذا هو مناط المسألة. فإن قطع التمتع وعاد مرة أخرى فأحرم بالحج فهنا يصير مفردا لا يصير متمتعا. فالمسألة حدث فيها الخلاف على ما أشار إليه المصنف، وما قد عزاه إلى عمر، إلى عمر وابنه ابن عمر، أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فإنه مفرد. أنا لم أخف عليه بهذا اللفظ، وإنما وقفت على ما أخرجه مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر عن أبيه عمر أنه كان يقول افصلوا بين العمرة والحج، فإنه أتم، فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. هذا معناه على مذهب عمر الذي بيناه في المجلس السابق، أن عمر كان يرى إتمام الحج ولا يرى التمتع، هذا موافق لما كان يذهب إليه، فلذلك كان يدعو إلى ذلك بقوله هنا افصلوا بين العمرة والحج، يعني لا تجمعوا بين النسكين في صفرة واحدة، فهو كان لا يرى التمتع عمر رضي الله عنه، وكان يرى أن من تمام الحج أن يأتي به وحده، وكذلك من تمام العمرة، فلذلك كان لا يحب العمرة في أشهر الحج، وبلا شك هذا خلاف السنة، يعني قول عمر هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكنه لم يوافق فيه السنة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالعمرة في أشهر الحج. فقول عمر هنا يعني يستفاد منه ما أشار إليه الشيخ من أن عمر كان لا يرى أصلا أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، فكيف إذا اعتمر ثم سافر ثم رجع مرة أخرى؟ فهذا أولى وأولى أنه لا يرى أنه متمتع، بل يعتبره مفردا وبالتالي ليس عليه هدي، فالمفرد لا يجب عليه الهدي، فالهدي لا يجب إلا على المتمتع والقارن. نعم، ولكن التفصيل الذي أشار إليه المصنف في القول الثالث وهو الراجح من أنه إذا سافر خلال أشهر الحج بعد عمرته لكنه لم يرجع إلى بلده، بل سافر إلى مكان آخر نحو أن يسافر إلى المدينة يكون في مكة ثم يسافر إلى المدينة ثم يرجع من المدينة عند بدء الحج. هل هنا انقطع التمتع؟ يعني هل إذا رجع يرجع مفردا أم يرجع متمتعا كما كان؟ هذا قد استفتي في نحوه ابن عباس رضي الله عنهم، كما في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن عن يزيد الفقير أن ناسا من أهل الكوفة اعتمروا ثم راحوا إلى المدينة ثم رجعوا بالحج، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال إنهم متمتعون. فاعتبر ابن عباس أن سفره من المدينة لم يقطع التمتع، هذا هو الراجح. أما إذا رجع إلى بلده هذا الذي فيه نظر، نعم، إذا رجع إلى أهله بعد العمرة في أشهر الحج فإن التمتع ينقطع. يعني رجل كما ذكرنا اعتمر في أول شوال، وهذا في أول أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، كان مثلا من أهل مصر فاعتمر في شوال ثم رجع إلى مصر ثم أراد أن يرجع إلى الحج، هل يرجع متمتعا أم لا؟ هذا هو الخلاف، هذا هو موطن الخلاف. يعني والأحوط أن يقال إنه لا يرجع متمتعا، بل وبهذا أنشأ سفرا جديدا، فإذا سافر في أشهر الحج مرة أخرى قبل بداية الحج ولم يسق الهدي له أن يأتي بعمرة أخرى ثم يتمتع بها إلى الحج، أو أن يحج مفردا. هذا ولي هذا هو الأقرب إلى الصواب، الله أعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الفرق بين من فسخ الحج ليصير متمتعا ومن فسخه بالعمرة يتخلص منه. من فسخ الحج إلى العمرة وكان قد أحرم بالحج في أشهره فهو متحيل على سقوط وجوب المضي في الحج، مثل رجل أحرم بالحج ثم أراد أن يعود إلى أهله لطول المدة ففسخ الحج إلى عمرة، هنا لا يجوز لأنه لما شرع في الحج وجب عليه إتمامه. أما من فسخ للتمتع قاصدا إياه فهذا تارك المفضول إلى الفاضل، مثل أن يوجد رجل أحرم بالحج وهو لا يعلم أن التمتع أفضل، فلما علم فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا، فهذا سنة، فهو لم يتحايل على إسقاط الواجب بل كان قاصدا فعل الأفضل. نعم، يعني رجل أحرم بالحج في أشهر الحج، أحرم بالحج وحده، يعني أحرم مفردا ثم ثقل عليه هذا الأمر فأراد أن يفسخ الحج إلى عمرة حتى يتمكن من التحلل، يعني ثقل عليه أن يظل محرما إلى أن تبدأ المناسك، يعني جاء فأحرم بالحج وطاف طواف القدوم ثم ظل محرما. فهنا ذكر الشيخ صورتين: الصورة الأولى أنه إن ثقل عليه هذا وكان ينوي بالفسخ بأن يفسخ الحج إلى عمرة وأن يرجع إلى أهله، فهنا لم يتم الحج وخالف أمر الله، والله عز وجل يقول: أتموا الحج والعمرة لله. له ما دام شرع في الحج يجب عليه أن يتمه. وأما إن فسخ الحج إلى العمرة وهي الصورة الثانية بنية أنه يريد أن يتمتع لتطبيق السنة لأنه كان يجهلها. هذا يحدث لكثير من من العوام, أنه إيش, أنه يلبي بالحج فقط, ينوي الحج يعني يحرم بالحج دون العمرة, ثم إذا وصل إلى مكة فعلم أن الأفضل أنه يتمتع. فهنا في هذه الحال نقول له افسخ حجك إيه واعتمر ثم تحلل, فيفسخ حجته إلى عمرة ثم إذا اعتمر لم تحلل ويظل حلالا إلى أن يحرم بالحج. هذه الصورة الثانية هي بلا شك من السنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها أصحابه, وهم لما قدموا ملبين بالحج أمرهم أن يفسخوه إلى عمرة, وشق هذا عليهم في أول الأمر ثم التزموا الأمر بعد ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم التحول من حج التمتع إلى القران. جائز لمن حدث له علة يخاف منها ألا يتمكن من القيام بالعمرة ثم إدراك الوقوف بعرفة فيضيع عليه بذلك الحج. وفيه أمثلة: المثال الأول, امرأة متمتعة أحرمت بالعمرة وقد وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة فحاضت وعادتها ستة أيام فتطهر على ذلك في الحادي عشر أي بعد فوات الوقوف, فنقول لها يجب أن تحرم بالحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت. تفضل. بصرف قبل أن تدخل مكة, وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك بحجك وأمرتك, أي أنها إذا أحرمت بالحج فإنها تدخل فإنها تدخل الحج على العمرة وليس هذا فسخا للعمرة, وقلنا يجب عليها ذلك لأن الحج يجب على الفور, فلو لم تحرم به لفاتها هذا العام. طب انتصر ما خلصت. نعم هذه صورة عكسية, يعني عكس ما في الصورة الفائتة. فهنا إذا لبى بحج التمتع, يعني لبى بالعمرة لكي يتمتع بها إلى الحج, ثم حدث طارئ فأراد أن يحول التمتع إلى قران, هل هذا يجوز أم لا؟ كما أشار الشيخ إلى ما جاء في المثال الأول وما حدث لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أحرمت في أول الأمر متمتعة ثم أصابها الحيض ف يعني عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف قبل دخول مكة، فخشيت أنها لن تتمكن من أداء العمرة، يعني حاضت قبل أن تؤدي العمرة التي إذا أدتها كانت تحللت كبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تمتعنا. فلما خافت من هذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، أي أن تقرن بينهما، وبهذا يجزئها طواف الحج عن طواف العمرة، وبهذا صارت قارنة. فهذه صورة جائزة، أنه قد يحرم بالعمرة مع الحج، يحرم بالعمرة متمتعا بها للحج، ثم يصيب طارئ أو أمر يجعله يدخل الحج على عمرته فيصير قارنا، وإن لم يسق الهدي فيصير قارنا، وهنا يجب عليه دم القران بعد ذلك لو هدي القران. نعم، هذه صورة جائزة. نعم، عليكم السلام. تفضل اقرأ. المثال الثاني: رجل مسافر من المدينة إلى مكة وأحرم بالعمرة متمتعا، وفي أثناء الطريق تعطلت السيارة وعرف أنها لا يمكن أن تصلح إلا في زمن لا يمكن به إدراك العمرة إلا بعد فوات الوقوف، فنقول له أحرم بالحج لتكون قارنا خوفا من فوات الحج. هذا مثال آخر قد يحدث للبعض، يعني رجل لبى بالعمرة متمتعا بها للحج، ثم لما كان في الطريق حدث له طارئ، حدث له حادث عطله، فخاف أنه لن يصل في الوقت الذي يكفيه لأداء العمرة، ثم يتحلل منها ثم يدرك الوقوف بعرفة ليحرم بالحج. فهنا نقول له أدخل الحج على عمرتك فتصير قارنا، فهنا إذا وصل في يوم عرفة لا يلزمه أن يؤدي العمرة، بل يقف بعرفة ثم بعد ذلك إذا طواف الإفاضة فإنه يجزئه عن حجه وعمرته، وبهذا يكون جامعا بين العمرة والحج أو قارنا بينهم. لكن قد يقول قال ليس هذا يعد مفردا، لا ليس مفردا، لأنه في أول الأمر لبى بالعمرة ونوى أنه يريد أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها ليتمتع بها إلى الحج، فكانت نياته التمتع في أول الأمر ولبى بهذا، ثم حدث له طارئ جعله لن يتمكن من هذا التمتع، فهنا نقول له لبي بالحج، فبهذا تكون لبيت بالحج على تلبيتك بالعمرة فأدخلت الحج مع العمرة فتصير قارنا، وبهذا يعني يكون قد خرج من هذا المأزق. نعم، الأذان. طيب، بين الأذان والإقامة إن شاء الله.